ذرة سكر في الفنجان، قالة الرحمة من الرحمن، لما بدوب من الحب في نوره روحي تشبع أي جعان. وذرة سكر في الفنجان، قالة الرحمة من الرحمن، لما بدوب من الحب في نوره روحي تشبع أي جعان. ويا الله Yeah.